أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ما

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تكبروا إنا كنا سبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قالوا Oh.

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب من تراب Oh,